بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، له الحمد سبحانه وتعالى حتى يرضى، وله الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله المصطفى ونبيه المجتبى، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، اليوم مجلسنا في الحديث 47 من الأحاديث 40 النووية، وهو من زيادات الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى على الأحاديث التي جمعها الإمام النووي، والتي انتهت عند الحديث 42. فلما تمت الأحاديث التي جمعها الإمام النووي كما سبق ومر بكم، أتم الحافظ ابن حجر 8 أحاديث على هذه 42، فتمت 50 حديثا. هذا منها، ونحن في الحديث 47، وهو الحديث ما قبل الأخير بأربعة. الحديث هنا من رواية المقدام بن معدي كرب، وهذا الاسم معدي كرب يمر بكم في النحو في درس أسماء الأعلام الممنوعة من الصرف، لأنها تكونت من كلمتين اثنتين فامتزجت في بعضها فأصبحت كأنها كلمة واحدة، وهو ما يضربون له مثلا في أسماء المدن بحضرموت، وفي أسماء الرجال بمعدي كرب ونحو هذا. فهو اسم ممتزج، اسم ممزوج، يعني دخل فيه اسمان في اسم واحد فصار لفظا واحدا، معدي كرب، فيكون ممنوعا من الصرف. يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، ليس شيء يملأه ابن آدم بالشر أكثر من بطنه. ثم بين عليه الصلاة والسلام المنهج فقال: بحسب ابن آدم أكلات، بصيغة جمع المؤنث الذي يفيد التقليل، أكلات. وجاء في لفظ آخر للحديث: لقيمات يقمن صلبه. ما الصلب؟ الصلب بدن الإنسان، صدره وظهره، هذا هو الصلب، هذا صلبك. يقمن صلبه يعني يكفيه من الطعام ما لا يبلغ به الجوع، لا يستطيع أن يقف، فإذا أكل لقيمات استطاع أن يقف بها، هذا كفاية. بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة. هنا اسم كان محذوف، فإن كان فراغ لا محالة، أو خبرها محذوف، فإن كان هو يعني ابن آدم، فإن كان ابن آدم فراغ لا محالة. ما تقديره؟ يقول: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه. فإن كان ابن آدم فراغ لا محالة، فإن كان آكلا لا محالة، إذا كان يريد أن يأكل زيادة ولا بد، وما يكفيه أكلات وسيزيد عليها كما أفعل أنا ويفعل بعضكم، فإن كان سيزيد لا محالة، يعني هو لا بد أن يزيد، أكلات هذه ما تكفيه ولا بد أن يزيد، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، يعني يأكل في ثلثي بطنه أو معدته ويترك الثلث فارغا، ثلثان للطعام والشراب، ثلث لطعامه وثلث لشرابه. قال: وثلث لنفسه، يعني يبقى فارغا في البطن للهواء. فهكذا قسم النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث كما سمعت من أخرجه من أصحاب السنن مع الإمام أحمد، وهو أيضا يعني بمجموع طرقه صححه بعض أهل العلم. لماذا اختار الحافظ ابن رجب هذا الحديث ضمن الجوامع الكلم وأتى بها في هذا الكتاب؟ ليكون كما تعلمنا أصول الدين والعقيدة وأصول الأخلاق والآداب، جاء بهذا. قالوا: هذا حديث أصل في أصول الطب، طب ابن آدم وصحته تقوم على جملة أشياء، هذا أساسها الكبير وأصلها العظيم. فانظر، لا يزال الأئمة ينظرون في هذا المجموع في الأحاديث في 50 حديثا أنها الأحاديث الجوامع التي من اهتم بها وانتبه لها وفهمها عاش حياته سعيدا في دنياه وأخراه. أقول: كما بينوا لنا أركان الإسلام والإيمان والعقائد والأخلاق، وجاءتنا الأحاديث القصيرة العظيمة في معناها، مثل: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، مثل: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، مثل: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، لا تغضب. هذه الأحاديث الجوامع، هذا لا يقل عنها، تلك أصول في العقيدة، في العبادة، في الأخلاق، في علاقة العبد بربه، في تعامله مع الناس. هذا حديث أصل عظيم في الطب، في صحة ابن آدم وعافية البدن، وهو أنه إذا عاش حياته بهذا القانون الطبي يعيش سليما ويموت سليما، ويعيش العمر الذي قدر الله له بعيدا عن الأمراض، عن الأدواء، عن كل مشاكل الصحة والعافية، إذا اعتنى بهذا القانون الطبي. يقول عليه الصلاة والسلام: عندك يا ابن آدم شيئان، تختار واحدا منهما. إن استطعت أن تعيش حياتك بأكلات قليلات بينها وبين الجوع درجة واحدة فقط، لن تكون جائعا، لكنك أبدا لن تكون شبعا. إن استطعت أن تعيش حياتك دون أن تشبع فهذا يكفيك، بحسب ابن آدم، حسب بسكون السين بمعنى يكفي، حسبك يكفيك. لكن حسب إذا فتحت السين انتقلت إلى معنى المكانة والمنزل والجاه، الحسب والنسب، فهي بسكون السين، بحسب ابن آدم يعني يكفيه تماما. هذه المرتبة الأولى، أن تعيش حياتك دون جوع ولكن أيضا دون شبع، أكلات يقمن صلبه. ولاحظ حتى هذا على التقليد، كل كما تشاء لكن لا يكون أكلا يصل حد الشبع، سواء صمت أو أفطرت، كل طعاما يتجاوز بك حد الجوع. فإذا شعرت بجوع أكلت أكلات خفيفات ذهب عنك الجوع، يكفيك هذا. لاحظ أنا وأنت إذا جاع أحدنا فجاء الطعام بين يديه سيزول الجوع مباشرة بعد لقيمات 4 5 6 10، يزول الجوع. هذا الذي يقصده النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا زدنا في الطعام سنترك الجوع وننتقل إلى مرتبة أعلى، وهي امتلاء البطن والشبع. فكلما زاد الأكل زاد الشبع، حتى يصل المرء إلى حد يشعر أنه لا يستطيع معه أن يأكل زيادة، هذا الشبع التام، وتحته في الأسفل الجوع. يقول عليه الصلاة والسلام: يكفيك أن تأكل أكلات تقمن صلبك. هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية يقول: فإن كنت ولا بد ستزيد ولا يكفيك هذا القدر اليسير الذي يذهب الجوع وتريد أن تستمر في الطعام، فأعطاك النبي عليه الصلاة والسلام درجة ثانية: لا بأس، كل وزد، لكن القانون يقول لا تصل إلى أكثر من الثلثين في البطن، وليبقى ولا بد ثلث فارغ للهواء والنفس. بمعنى أن الشبع التام والامتلاء الكامل سيء مضر، لا ينصح به الأطباء ولا ينصح به النبي صلى الله عليه وسلم. فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. أعطاك هذا القانون بدرجتين، إما هذا وإما هذا، وإن كان الأول هو أفضل، لأنه قال إن ثاني وإن كنت لابد أن تفعل. سأخبرك نحن ماذا أصبحنا نفعل. لكن قبل ذلك قدم النبي صلى الله عليه وسلم للحديث هذا بجملة والله مهمة تشرح لك لماذا قسم هذا التقسيم. قال: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن. هذه لو فهمناها جيدا لعرفنا أن التوسع في المطاعم والمشارب وازدياد الأكل هو استكثار من الشر الذي نبه إليه النبي عليه الصلاة والسلام. الأوعية كثيرة، كيسك الذي في يدك، حقيبتك، الوعاء الذي تحمل فيه، حقيبة السفر، كل هذه أوعية نحن نجمع فيها أشياء وأشياء. مهما كان أحدنا يجمع في أوعيته شيئا من الشر أو مما لا خير فيه ولا مصلحة له، فلن يكون هناك وعاء أكثر شرا من البطن. عجيب، كيف أصبح البطن وعاء شر؟ لأن أي وعاء آخر تملأه شرا يمكنك أن تتركه فتفارقه، فأنت في جهة والشر في جهة، صح؟ لكن هذا معك، ينام معك ويصحو معك، معك على الفراش ومعك في الحمام ومعك في الفصل ومعك في المسجد، هذا معك في كل حال، فشره لا يفارقك لحظة. فهمت؟ الشر الذي في هذا الوعاء مشكلته الكبرى أنه معك طوال الوقت، فكل شيء يكون سببا فيه سيأتيك من شره. وهنا يذكر الأطباء، وسأتيكم ببعض عبارات عجيبة للسلف، أن مشكلة هذا تعود إلى إلى إلى فكرة واحدة، هي أن البطن إذا امتلأ أصاب الجسم كسل وخمول، فيثقل عن الطاعة ولا يتحمس للعبادة ويرغب في الكسل والراحة، وهذه صفات الكسالى الذين لا يمكن أحدهم أن يسابق في خير ولا عمل صالح ولا بر ولا ولا ولا، وإذا ازداد هذا وتكرر مع الأيام مع الأيام سيصبح سمته وشأنه وعادته البحث عن الراحة، الخمول، كثرة الكسل، كثرة النوم. هذا أقل شيء فيه يا شباب أن تقول عنه مسكين ضاع حظه من الخيرات والحسنات. المشكلة ليتها تقف عند هذا الحد، ما تقف. إذا استمر صاحبنا بهذه الطريقة، ازدياد في المطاعم والمشارب، كسل في الطاعة، خمول، عدم حركة، ولا يزال بيده الطعام وبيده الشراب وبيده المال ويزداد ويزداد، سينتقل من مرحلة الكسل عن الطاعة إلى مرحلة الشر والبحث عن الشهوات والمعاصي. كلما امتلأ بطن ابن آدم بحث عن مزيد من الشهوات. هنا فقط تفهم كيف يصبح الصوم عبادة تصلح البدن والقلب.